بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج باب المواقيت. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشاء حتى أهل مكة من مكة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على عليه الصلاة. أما بعد، في كتاب الحج الحكام، كتاب الحج يقول: إن خلف باب كتاب الصيام يبدأ كتاب الحج. الباب السابع والثلاثون، باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، جمع ميقات. الميقات هو المكان أو الزمان المحدد للشيء. هنا المقصود المواقيت المكانية. ميقات إذا أطلق ميقات يراد به ميقات المكاني، أما ميقات الزماني فالحج وقته من أول شوال. إذا حرم هذا وقته حرم الحج، لكن لو أحرم قبل شوال ففي المذهب يعني يصح حجه، ولكن وقت الوقت يدخل ب واحد يعني أول شوال. وما اقترح عليه إنما ذكر مواقيت المكانية. حديث ابن عباس الله تعالى يقول يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لأهل مدينة ذا الحليفة، مشهور هذا ذا الحليفة، وأهل الشام الجحفة. جحفة الآن موجود يعني، جحفة يعني موجود يعني في أتباع جحفة، لأن أحياه الجحفة الله أحياه أهل نجد قرى منازل اللي اسمه سيد، ولأهل اليمني يلملم. هذا أربعة مواقيت يعني مرفوعة، ثبت مرفوعة بلا أشكال. لكن أعطي عرق يعني هذا اللي هو موقف على عمر الله تعالى هو إلا مرفوع رواه هذا وهذا. يمكن أي يمكن يعني وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يشتهر، ثم يعني وافق عمر الله تعالى عنه كما يعني وافق في مسائل كثيرة اتفق عليها. هذا يعني هن وقال هن لهن، أي هن الضمير الأول يرجع إلى الأماكن المذكورة. لهن يعني لأهلهن، يعني لهن يعني لمن فيه يعني ولمن أتى عليهن. لهن يعني ذكر الأماكن المدينة وكذلك الشام، يعني لهن يعني للشام للمدينة المراد لأهله معني. وهنا الأول الضمير الأول يرجع إلى المواقيت، والثاني للمدن التي ذكرت المدينة والشام ونجد وكذا اليمن، هذا يرجع إليها هن الثاني هن لهن. وكذلك ولما أتى عليهن من غير أهلهن. كثيرا ما يكون يشهد سفر مثلا من الرياض سافر إلى المدينة ثم إلى مكة، فعليه يحرم من ذي الحليفة. طب بالنسبة للميقات الذي ذكرنا عمر خطر رضي الله عنه، قريبا من السيف، قريب السيف يعني ما الرابط مع أنه ما ذكره صلى الله عليه وسلم؟ رفع يعني يرمى مرفوعا أيضا، يمكن ثبت مرفوعا ثم أمر الله تعالى يعني ذكر لهم ووافقه. نعم. لكن لم يشتهر. نعم. في حديث ابن عباس رضي الله عنه ذكر الأربعة، من المعاصرين المحدثين قالوا يعني ما ثبت أمره إلا الأربعة فقط. حتى ابن عمر الله تعالى ما سمع يلملم، لم سمع من غيره، روى من غيره يعني، لكنها روى إيه هذا ثابت الأشكال ثابتة يلملم. يقول ولمن فعلهن من غير أهلهن ممن أراد، من هنا بيان لمن الأولى، من أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة. يعني وفي إشارة أن يعني أراد الحج من أراد الحج العمرة هو اللي يجب عليه إحرام الميقات. من أراد الحج أو العمرة، لكن من اتجه إلى مكة لا يريد هذا النسكين لا حج العمرة، هل عليه إحرام؟ المذوي عليه إحرام، تعلم اللي بوقع لا يدخل إلا من تتكرر حاجته، مثل السواق أو مثلا قليل وكذا، هذا فليس عليهم إعراب. أما الذي يعني لا تكرر حاجته أراد دخول المكان عليه إعراب. وهذا المذهب. ومن كان دون ذلك لكن يقول حديث من أراد الحج وامرأته ما كانوا لا يعني يدخلون إلا وهم يريدون الحج وامرأة في مثل حج حجه أو العمرة هذا الأمرين. أما كان دون ذلك يعني من يكون دونها سكنه يعني بين الميقات وبين مكة فمن حيث أنشاء يعني من بيته من كان يكون هذا ميقاته حتى أهل مكة من مكة أنا أهل مكة يهرمون من مكة لكن هذا طبعا حيث الحج. أما العمرة يأخذ الحل أنا ميقات أهل مكة العمرة أنا لم نرى فيه خلافا ميقات أهل مكة العمرة الحل أي حل كان يعني أذن الحلي هو التنعيم أذن الحلي لكن لو ذهب إلى التنعيم أو عرانة أو بأي مكان من خارج الحرم وحرم منه صح إرانة هذا يعني إحرام لكن من أحرم أهل مكة لعمرة من مكة نقول يصح إرانة عليه دم لترك الميقات لأن الميقات من واجبات الحج ليس ركعان الحج ركن الحج يعني الإحرام وعرفة وطواف الإفاضة والسعي والترتيب في معظم الأركان وفي العمرة يعني الإحرام والطواف والسعي هذا الأركان الحلاق عند بعضهم في المذهب لا علاقة يعتبر الواجب يعني فلو إحرام مكي للعمرة من مكة صح إحرامه وعليه الدم أهل مكة مكة ثم الحديث الثاني عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة من ذي الحليفة أهل الشام من الجحفة وأهل الجزية من قرن هذا اللي سمع مباشرة قال عبد الله بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل اليمني من العراق ثبت في حديث باس رضي الله عنه لكن لم يسمع مباشرة فأروى عن غيره. قال رحمه الله تعالى باب ما يلبس المحرم من الثياب. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس الخمس ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو عوس أو روس ورس أحسنكم أو ورس أحسن الله عليكم وللبخاري فظن غراح واو الرائني قد تبز أحدهم الآخر وللبخاري ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين الحديث باب ما يلبس المحرم لا يلبس المحرم من الثياب أنا لبس يلبس لبس يلبس ولبس يلبس أنا بينهما فرق لبس الثوب يلبسه هذا في لبس الثوب لبس مصدره اللبس بضم اللام أما لبس يلبس من التباس خرطة أي هذا لبس يلبس لبسا مصدره لبس بالفتح هنا ما يلبسه المحرم من الثياب طبعا إنه من محظورات الحرام كما ذكر الفقهاء لبس المخيط كلمة المخيط ذكرنا هذا يقال إنه يعني أول متكلم به إبراهيم النخعي رحمه الله ثم تناول الفقهاء المخيط لفظون لم يرد بها اللفظ في الشرع لكن إيش يعني المراد به ما يحيط بالثوب بالبدن أو بعضو من أعضاء البدن المصل المخيط فهو كان في خياطة أم لا لكن هذا استفيد اللفظ والصفة المصوط من مجموع ما ورد الحديث لما سئل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل أن رجل قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من ثيابي أسهل قال لا يلبس القميص هنا السؤال ما الذي يلبسه والجواب يعني أجاب الجمال لا يلبسه ليه نفي اللبس أي لأن هذا المنفي قليل الباقي يعني جائز فذكر لما كان هذا محدودا نعم لا يلبس القمص لمن قميص والعمائم لأنه يحيط بالرأس عمامة ولا سرابيلات سرابيل لأخو سرابيل يعني مفرد جمع سرابيلات وقيل سرابيل جمع مفرد هو سروالة سرابيل لكن المشهور من سرابيل هو لف مفرد لكن هذه يمنع من الصرفي لكون الوزن مفاعل وإن كان مفردا. قال ابن مالك يعني هو يصراوي بهذا الجمع شبهن اختلع عموم المنع يمنع من الصرفي وإن كان مفردا. سرابلات والبرانس كل يدل على ناس ما يحيط بالعلوي فإنه ممنوع. البرانس يعني برنس الثوب يعني في طاقية للرأس مثل ثياب المغرب هذا كله والخفافة خف خف يعني يجل. ومن كذلك الشراب مشرب لا يجوز إلا أحد مصطفنا من يش لا نعم لا يلبس وهو المحرم فاعل يلبس من ذلك مفصل من ذلك يعني إلا أحد لا يجد عليه فليلبس الخفين يعني فما ذكر وليقطعهما أسفل من الكعبين ذكر قطع لكن هذا القطع هذا كان في إحنام في حجة في حجة الوداع ما ذكرش قطع بالقطع إيه. هذا في العمر يعني اي هذا في انا عمر القلاء وذاك هل يعني يكلف يعني يطلب القطع ام لا. المذهب يقول ان لما كان متاخر عن زاد لما يذكر القطع فلا يشهد القطع يلبس اذا الى اذن عليه يلبس لكن جمهور علماء ذكروا هذا مطلق مقيد صحيح المطلق والمقيد المطلق يحمل المقيد لأن واقع واحدة شيء واحد السلم السلام يصلح حكم في العلة يتحدى الليلة فإذا ورد مطلقا مقيدا فالمطلق يحمل المقيد يعني المطلق يقيد بها القيد فيكلف القطع لكن ما تبقى يقول لا لأن هذا متأخر يعني هذا في الأب ثم في حديث الوداع ما ذكر هذا ولم يقل القطع فكان هو ينسخ ما قبله ولقطعهما أسفل من الكعبين. هذا فيه إشارة أن المسطوط ما كان ما أي شيء يقتلق الكعب هذا ممنوع صحيح. فكان مثلا يعني مثلا اللبس نعلا والكعبان مكشوفتان فلا بأس به. طيب أحسن الله عليكم الشربات اللي تأتي في شربات تأتي يظهر تظهر الكعب التي هنا تحت يعني هذا يعني كانوا لا بأس به إذا كان اللي تظهر الكعب أي إذا كانت يظهر يعني ما تربي أسفل فقط الله لا بأس به لكن من بعد ربما إذا ارتفع شيء يمكن احتمال يعني إذا حتى المرتفع لا تصل لا تصل يعني إلى هنا يعني تكون غطى يعني لا لا لا تنزل لكن إيه كان يعني فقط تحت القدم كان يقال تحت القدم فقط هذا لا بأس به يعني ذكر أو يقتنع أحد أسفل من الكعبين الخفين يقتنع أسفل الكعبين فما كان إذا ظهرت الكعبان فكان إيش يعني زال الإشكال. ولا لبس من ثياب شيئا مسه زعفران أو رسول زعفران معروف برص كذلك النبط يعني زهرة يعني لونها أحمر هذا ممنوع لأنه فيه طيب فيستفاد من هذا يعني وكذلك حديث اللي ما كان عليه ثوب مزعفر صحيح فقال أمره النسل ميش أن يغسل لصحابيا لما كان أرى في إحرامه زعفران أمر بيش بغسله فإذا الطيب كل أنواع الطيب لا يجوز وكذلك من الثياب اللي يسمى المخيط طبعا هذا المخيط بالنسبة للرجال أما النساء يلبسن ما يشاءن ذكر أيضا أن يكون أبيض نظيف وأبيض أفضل ذكر فقهاء يعني ما يتعلق بأداب نعم. البخاري ولا تنتقب المحرمة يعني لا تلبس نقابا يعني ثوب يعني مهيئ أو معد لستر وجه هذا الممنوع لكن إذا سترت الوجه بشيء بظلة أو بشيء أو بقماش أو شيء فإنه لا بأس به. رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل يعني للمحرم. القفازان لا ممنوع للنساء في حتى الإحرام لكن في الصلاة المعتادة يعني البس خفاز هل في منع؟ كثيرة منها في المدينة حتى في بلادنا. من أين انتشر المسألة؟ من فصين؟ يلي مثلا قفاز هذا أهلين كثيرا تشير كثيرا يعني لازم لا يصلي لا لا إذا صلي مستر بس خوفها صلوا يعني هذا يصير تنتهي في سخنة قهر لا ما يصلي هذا في الصلاة إيه لا تكشف الكف منتشر هذا جهل من أين جاء هذا؟ كم مرة؟ والله في المدينة بس المدينة مرة مرتين يعني قايات مرات لا ما في كذا أي وفي تفكير له النساء مرضى اللي صلت به هذا فاستمعت النساء خالد كانت في مناسبة فاستمع النساء قال أشهد فقال بعض روها الناس يعني في أهواء عندهم مساعد عندهم كلها كل في دينه لا تنصحوها كذا فقالت يا ما في إشكال لما ذكر فقاء الذي يجب كشفه فقط ايش وجه الجبه الذي يجب كشف الشافعيه واجب وجوبه جبه ولو بعض الجبه باقي على سبع باقي سته يعني القدم وركبتان واليدان هذا يجوز السطر والكشف الا ركبتان وجب السطر لكن كشف اولى مثل الشراب تركه اولى قال اولى تركه اولى لكن لا باس به أي فقد علي يعني يطيب كشفه الجبهة فقط عند شافعية أما هذا لا حتى الرجال لو أعطوا قفص ما إشكال يصلي هم مقبول ظاهمه من إيش عورة المرأة ما عدا وجه الكفين فأخفهم من الكفين لابد إيش نزع هذا مهم فقط في عند العجم في العرب يعني إيه في المدينة مرتين ثلاث مرات وفي مكة كذلك ما أدري من أين جاءت الوهمان يمكن وهم يمكن أقنوا عشر مرات إيش هذا تسوقني يقول ليش المسألة الناس يقول لك هذا سكر الله ما أظن ما أذكر المسألة الناس يمد هذا ما في وفي فتوى قيل وقال ترى لا أفتى كثير أو أول مكان إذا كنا مثلا ما كنا مثلا حسبنا محرمة في احتمال إذا كانت لا الله حريم كثير يعني لا فزاتهم يصلون إيه لكن في الإحرام لا يجوز القفاز لا يجوز الصلاة. أنا عارف نساء كثير. إيه في في ناس في ناس لكن من أين انكر استنكر هذا يعني ما له حتى نستلف قال إنه إيش لا يجوز يعني لا يجوز الكشف إلا من الله فقط هذا الجواب الجبهة عند الشافعية واجب كشفها ولو بعمل بدون عذر لو سترى استاق شيء سد عليه على أساس سجوده لا يصح سجوده عند الشافعية خلاف الأئمة الثلاثة عند حنابلة يعني أنها مكروه فقط يعني كشف الجبهة سنة لو غطى الجبهة ثم سجد عليها السجود صحيح مكروه فيمكن في مكة يمكن قد تحصل يعني إلا قد تكون محرمة لا يجوز لها يعني بحساب أنها محرمة يمكن إيش إنكار الوجه لكن المدينة ما في حرام يمكن يعرفون ناوية تروح تحرم يا شيخ وفي لا استطيع ان اجد مخرج وفي كيرلا كذلك كذا يعرفون تركب الطيارة والله سبحان الله والله يا شيخ ما وجدت لحد لكن يا شيخ انا متاكد 100% يعني عارف يعني عمتي انا احدهم تلبس القفاز اي ما في شيء انما في هذا ممنوع في الاحرام فقط غريب ما ادري هذا يعني ما مر عليه انكار هذا اي لا انكار هو مره واحده عدت مرات يعني عشرات مرات لا أنت شكي لا قالوا كذا قالوا كذا بعد نزع مرة نزعت يعني غصبا عشان تجد نزعت غربت فكلام يحل الحرام نعم ماشي ماشي نعم من عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد زارا فليلبس هذا في عدة وضع هذا متأخر أورد مصنف هذا الحديث إيش إنه يبين نسخه أنه نسخي أنا يجيز إن هالمذهب يعني يحرر المذهب لكن لا يعني غيرهم يقول من باب حمل المطلق المقيد قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. هذا أورد المصنف رحمه الله الحديث حديث الثاني والعشرون بعد 200 في الكتاب عن عبد الله بن عمر الله تعالى عنهما أن تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم تلبية الحج والعمرة وقت تلبية من حين الإحرام إلى أن يشرف الطواف هذا أن يأخذ الإحرام وقت التلبية تلبية سنة مؤكدة وليس يعني واجبة لكن سنة مؤكدة ولفظ تلبية يعني كان يعني من الألفاظ الواردة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لفظ التلبية وذكرنا في الفقه لبيك لبيك أي كامل أي خذ محاضرة كان في لبين كلمة لبين لبين تثنت اللب لب لباني لب معنى الباب اسم مصدر لألبى ألبى معنى أقامة أنا مقيم في يعني إفضاعتك إقامة وإقامة لبيه التثنية لأجل التكرار ليس لإفادة العدد يعني لكرات المرات لبيه لبيك ثم لبي يعني من المصادر التي لا تستعمل إلا مضافة وإلا المضافة إلى ضمير الخطاب ولا يضاف إلى الغائب ولا اسم الظاهر لا يقال لبي زيد أو لبيه لبيه فهنا يكون الناس لبيه لبيه إيه الله لبيه هذا سكتة ما هو الضمير لأن هذا الوالد يقول لبيه يعني لبيك أو يمكن أو كان الخطاب يعني انقلبت لها ليس لبيه لبيه غائب أو أنها سكتة لبيه باب ما جاء عن العوامي لا هذا الذي لا تستعمل إلا مضافة لغير الخطاب وهو منصوب على أنه مفعول مطلق كان هذا المصادر الجامدة المصادر الجامدة المصدر الذي المصادر التي لا تستعمل إلا مفعول مطلق منصوبا دائما هذا يسمى مصدر جامدة ومنها مثل كلمة أيضا أيضا كثيرة في كلمة الفقهاء إشارة أيضا مفعول مطلق مصدر هذا على أيضا أيضا أي رجاء رجوع لم يستعمل أيضا ليش إلا منصوبا سبحانه كذلك سبحانك مع هذا هذا كله مصادر تستعمل إيش منصوبة على أنه في المطلق فقط من هذا لبي لبيك وسعديك ألف هذا الإجابة استجابة فهذا لبيك الله الثاني لبيك اللهم يعني لبيك الثاني هذا إيش التوكيد الأول لبيك هذا استئناف لبيك لا شريك لك لبيك هذا كذلك توكيد إن الحمد والنعمة لك إن بكسر همزة أو لا من تفريعها إن الحمد كألان مصنفة إن الحمد والنعمة لك أو الملك وذكرنا هذا في تلقين أبيك إن الحمد والنعمة هنا يعني عندما يلقى للناس يعني هل يقول إن الحمد والنعمة كذا يقف الوقفة الوقفة الأصل الوقفة بالسكون لكن وقفة على الحركة ما توجيهه نقول هذا عند التلقي والتعليم لا بأس به لكن عند بدون تلقي له نطقه هنا ايه ايه لا او لا يكون لبيك اللهم لبيك يخرج هنا لبيك لا شريك لك لبيك هنا ثم ان الحمد والنعمه لك والملك يقف هنا ايه لا يعني يقف ان الحمد والنعمه لك والملك لا الحمد والنعمه بدون وقفه ايه يقف هنا ان الحمد والنعمه لك والملك هنا وقفه هذا كان يقول لكن إذا كان الناس يعلم الناس علم الجاهل أن التلقين هذا يعني يغتفر فيه لا شريك لك طيب ثم هذا هذه التلبية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر النبي رحمه الله في كتابه يضاع الأولى الاقتصار عليه لكن ما زاد ما إذا زاد فلا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صحابة يزيدون بعض الكلمات وسكت رسول الله صلى الله عليه وسكت عليه فيدل أن شهني أقره في أقره هي من زاد الأبوس لكن ذكروا الأفضل الكثر الباي ذكر كان عبد الله بن رضي الله عنه يقول يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك سعديك ذلك من المصادر التي مثل لبيك تماما إسعادا بل إسعاد، أنا أسعد بفتحتك إسعادا بل إسعاد، سعديك التثنية نهل بي تماما، مصدر يعني مصدر من مصدر الجامدة ما في المنطقة فيه معذين وجوبا ومثنى والمراد تثنيتي تكرار وهم الله في الأكهف والخير بيديك الغباء إليك والعمل يعني لا بأس بها الزيادة. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم ليس معها حرمة. وفي لفظ للبخاري لا تسافر يوم ولا ليلة إلا مع ذي محرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة أو محرم حرمة. وفي لفظ البخاري لا تسافر يوما ولا ليلة إلا مع ذي محرم. والمسألة أورد في كتاب الحج أن الحج غالبا يحتاج إلى سفر، فأشار المصنف في الحديث أن المرأة يعني إنما يجب الحج عليها إذا وجدت محرما، يعني لا يجب الحج عليها الحج يعني وجوب الحج كما ذكر الفقهاء يجب على كل مسلم حج مستطيع، وإن كانت المرأة فلها شرط آخر يعني للأجور يعني تجد محرما. المحرم هنا الزوج ومن عنده حتى يحرم نكاحه، أخوها أبوها مثل هذا، إما بمصاهرة في الرضاعة بالنسب من تحرمه هي زوجة محرم هنا. فالمرأة إذا كانت مرة مستطيعة عندها مال لكن لم تجد محرما، هل يعني يجب عليها إرسال إنسان؟ لا، لا يجب عليها أن يرسل آخر نائبا، لا لا لا يجب، لو فعلت يعني فعلت خيرا لكن لا ليس بالواجب. أنا هذا شرط لوجوب الحج، ليس شرط يعني كالمعلوب، المعلوب الذي لم يستطيع لا يستطيع بالجسم يستطيع بالمالي، هذا اسمه معلوب من علب يعني المعطل يعني معلوب، المعلوب يعني يجب عليه أن ينيب، صحيح؟ نعم. الشخص عنده مال ليس عنده يعني قوة جسمية أو لا يثبت الراحلة مثل هذا الشخص يعني يجب عليه ينيب إنسان، لكن مرة إذا لم تجد محرما لا يجب عليه ينابه، لأن يعني هذا شرط لتسقط عن العجة. ولذلك أورد هذا لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تسافر، يعني أن في الحل ذكر فقهاء لا يحل من ألفاظ التحريم، صحيح؟ ألفاظ التحريم ذكر عدة ألفاظ منها النهي، فذلك لا يحل، صحيح؟ ولا يحل لكم ترث النساء كرها، لا يحل يسرين في التحريم. يعني الآن يعني حتى لو يعني معناته أن لو قدرنا صورة المسألة امرأة مثلا في إندونيسيا وليس لها محرم ومعها مال ومعها كل شيء ويتيسر لها الحج لكن ليس لها محرم، لا يجب عليها الحج حتى لو ماتت صدقت عنها هي لم يجب إلا كان نذرت، كان نذر فيخرج مالها إذا كان نذرت حجا، لكن لا يجب الحج ذكرك شافعي ذكرها. لكن يعني هناك مسألة إن كان الحج أجزى فريضة فمن العلماء من ذكر كالشافعية إذا وجدت نسبة ثقاتا يجوز لها الخروج معهم، يجوز لها بشرط يكون حج فريضة، أما النافلة فلا، تذكرت النافلة سواء كان حج أو عمرة لا تخرج إلا مع محرم. حتى النصف الشافعية المرأة هي المرأة لا رأت عمرة تنعيم لا تذهب وحدها إلا مع محرم، إن كانت سنة لا هو سفر قصير 7 كيلو هذا لابد أنها محرم، لأن في الأصل مسافرة أي لكن يجب عليها محرم، أي وجوب محرم تلك سفر قصير بسم الله حتى لو كان سفر قصيرا يجب عليها محرم، لكن قد يكون حال الضرورات الله رضي الله عنه تبيه الضرورات إذا كان الصحابية كاش هجرنا وحدهن في مثل هذا يعرف الضرورة تبيه الضرورات. قال رحمه الله تعالى باب الفدية. وعن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهه، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول صلى الله عليه وسلم يطعم فرقسا بين 6 مساكين، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام. هذا باب الفدية. الفدية يعني ما تجب لارتكابه محظور، الفدية محظور الإحرام يعني كما فصل الفقهاء كثيرة، لبس المخيط والطيب وإزالة الشعر وقتل الصيد، وكذلك سطر الرأس على وجه يعني الرجل، يعني الرجل يعني رأسه، يا أرد كذا كرة تسامح محظور. فالمحظورات إذا ارتكب محظور ترتب عليه في الفدية، فمحظورات مخففة ومتوسطة ومغلظة. المخففة ما عدا الإفساد والصيد، هذا مخففة في تخير. أما المغلظة في الإفساد، أي من الأطياء يعني قبل تحل الغل، هذا يفسد حجه وعليه بدن، هذا المغلظ. المخففة لا هذه، المتوسطة فيها في الصيد، إذا قتل صيدا فإن كان له مثل من بهيمة الأنعام، فصل العلماء مثل كذا الفقهاء ذكروها، فمخير ويظهر التشيع، إما يذبح المثل يتهلبق في الحرام، أو يشتري بقيمة المثل طعاما ويتصدق به في الحرام، أو يعني عن كل مد، يعني كل يعني في شخص يعني كل مد ذكر بر مد أو مدان في المذهب، يعني كل طعام يصوم صوما، هذا في صعام. وهذا يثل غير ذلك هذا لبس المخيط أو تطيب أو بشر، هذا كله يعني يعتبر فدية مخففة يعني مخيرة، إما يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين في الحرم لكل مسكين يعني نصف صاع، أو يعني يصوم 3 أيام. يصوم صوم يعني أخف كثيرين. هذا اللي ذكره هنا الأساس هي حديث كعب بن هجرة، كان في المرتقى ظهر أو في الحدبية، يعني أمر الحدبية، لأن الآية نزلت في وتم الحج من طرف ذكرها، ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من طعام أو صيام صدقة أو نسك، هذه الآية. وفي قبل آية: وتم الحج من مرضى لله، فنزلت في السنة السادسة، هذا حجة من يقول أن الحج شرع في السنة السادسة كما عليه الشافعية وطائفة، أن آية وتم الحج من مرضى لله هذا وجوده تمام يكون عبادة إيجابي. فهذا كعب بن عجرة يقول: هل أهل آية نزلت في حقه وهي عامة لجميع الناس، فنزلت في السنة السادسة في الوضع السنة السادسة، هذا قول ما يقول إيش أن الحج في الوضع السادسة. فالحديث ذكر يقول: سألت عن الفدية فقال أنا نزلت فيه، يقول عبد الرحمن ما يقل يقول إيه، قال: جعلت إلى كعب بن عجرة الصحابي فسألت عن الفدية فقال، لأن كان معروف أن الآية في نزلت فيه يعني نزلت فيه خاصة فيه، هذا هنا مسألة لغوية، فيه في حرف جر المجر ماذا؟ يا المتكلم، صحيح فيه يعني فيا لم استمت يان يا في اللي حرف جر، والمجر يا متكلم وضمت يا في اليا فصار فيا، أما إدخال نون بينهما هذا خطأ. فيني كثير ما نسمع الناس تقول فيني هذا ليس الوجه، إنما تدخل نون الوقاية، نون الوقاية تدخل من الحروف في من حروف الجر على من وعن فقط، من نقول مني بنونين صحيح، الأولى النون في من والثانية الوقاية، فقالك عني لما هذا النون لا ما صبوا دخل نون، يقول للحفاظ على سكون البناء، أنا من وعن ما بين السكون صحيح، إذا ما في نون مني يعني تحركت يعني اللي فضل سكون البناء ولازم الطير انه اما غير ذلك من حروف الجر ما سمعنا به ليني او فيني لغة ما سمع، لكن فيني كثيرة بل ما انا كاد ان يسمع الا فيني فيه فيا هذا فيا خاصة وهي لكم عامة انا حملت كان تعب مريض حتى اسمع كان لم يستطع المشي حتى لكثرة القمل وكذا يعني لكن جاءه حرارة وتناثرت القمل في رأسه كذا يعني فحمل يعني حمل الرسول صلى الله عليه وسلم حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه إن قمل كثرة القمل قد يغش قد يؤذي وإنسان يعني يسخن فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى يعني أبي ضم الهمزة صحيح الوجع بلغ بك ما أرى في فرق أرى وأرى لغة أرى الهمزة هنا همزة المتكلم من حروف ورعة لكن راء تأتي في اللغة على خمسة وجوه خمسة وجوه راء العلمية من اعتقد نعم وراء بيان الله النعظة العلمية غالب يكون فيها شطاء اليقين رأيت الله أكبر كل شيء تيقنت هذا أرى وإذا كان ما لن فيقول أرى أرى ذلك أنا ظن ذلك هي علمية هذا خلاف القياس قياس همزة المضارعة من الثلاثة يكون تكون مفتوحة أفعل لكن التفريق بين الله والعلم يقولون أرى ذلك إذا أظن ذلك أرى ذلك أنا أعتقد ذلك هذا علمية علمية وجهان صحيح والثاني أرى البصرية رأية الهلال هذا له مفعول واحد والثالث رأى منامية له مفعولان الرابع رأى المذهبية هذا له مفعول واحد الخامس رأى الجنائية هذا رأى الجنائية جريمة لا الرأاني أصاب رئته رأى اي اي مثلا ضربت زيدا اتعنت زيدا فرأيته يعني أصبت رئته أصاب رئته استفال غليل وهنا أرى لا هنا أعتقد هنا مرتين جاء صحيح أرى والثانية النظر اي نظرية هنا أرى بالفتح اي اذا ما كنت اظن الوجع فنعم فأرى له ايش اي أرى له مفعولا صحيح اظن له مفعولا فالمفعول الاول الوجع المفعول الثاني جملته بلغ بك لان مفعول مبتدا خبر صحيح مفعول الظن خبر مبتدا خبر صحيح والخبر ياتي مفردا وجمله فكذلك يعني مفعول المفعول الثاني المفعول الثاني ظن ياتي جمله هنا جمله فإن ما كنت أرى الوجع أجل مفعول أول بلغ بك ما رأى ما رأى أي ما شوف ما أنظر هذا مفعول ثاني جملة أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك يعني الوجع ولا جهد هذا شك من الرابي ما رأى ثم أتجد شاطم هذا حل يعني أتجد شاطم قلت لا قال فصم ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين لكل مسكين لكن هنا الظاهر هو أن ترتيب شهادة ثم إلا الإنسان لكن باتفاق العلماء ليس الترتيب إيه مخيرة وفي الرواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقا فرق يعني نعم فرق يعني الوعاء بين ستة مساكين يعني يكون إيش نعم ثلاثة أصوع يعني يأخذ ثلاثة أصوع فيكون يعني لكل مسكين نص ساعة هذا يطعمه طبعا المقصود بالإطعام إطعام يعني تمليك إطعام غرم طبخ لكن لو يعني كل إطعام حتى في الكفار مكفارة استقر في مذهب الحنابلة الشافعية كله لا يجزيش الطبخ لا يجزي يعني يدعو الفقراء على المائدة لأنها ما أدري كم يأكل لكن هنا مسألة لو طبخ مثلا القدر كله مثلا نص ساعة ثلاثة أصبع صحيح طبخة ثم لما طبخها قدر أعطى مطبوخة، هل يجزي أم لا؟ الشيخ الدسان قال في كتابه أنه يجزي. ماذا له المذهب يعني أنا شاكم فيه، هل يعني يجب يعطى القدر صحيح يعني أورم طبخ يملكهم حتى يقول على راحتهم، أما لو يعني قدر لو أعطى قدر ممكن يفسد يعني هذا ليس كما يدعو الفقراء المائدة فيعطيهم هذا هو هي قبائل الرز كذا غير مطبوخ يعطى أو بر كذا يعطى أقول شيخ في كتب ذكر هذا أي لو يعني أعطى حلق بشرط يكون حلق قدر كامل لو أعطى مطبوخان كفى. قال باب حرمة مكة. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي وعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرم الناس، فلا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، الخربة بالخائل بالمعجمة والراء المهملة، قيل الخيانة وقيل البلية وقيل الهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: والخارب اللص يحب الخرابة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل قتال فيه لأحد قبلي ولم يحل إلا ساعة من نهار وهي ساعتي هذه، فهو حرام بحرمة الله ليوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يبتلى خلاه. فقال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله، إلا لدخل فإن لبس فإنه لقيمهم وبيوتهم. فقال: إلا لدخل القيم أحسنكم فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا لدخل القين الحداد. الحديث يعني حرمة مكة أمر لا خلاف ذلك، مكة محرمة فالمدينة كذلك محرمة. قال البخاري ذكر في باب العلم صحيح باب موعظة ذكر هذا في باب العلم ذكر هذا في صحيح البخاري هذا بشرع يقول أنه قال لعمرو بن سعيد أبو شعر السعيد رضي الله عنه عمرو سعيد ما تابعه لما كان يبعث بعث إلى مكة اللي قد اغتال بالزبير فامسكه وعله ونصحه: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي وعاه قلبي وأبصرته عيناي. هذا كل التأكيد لأنه سمع صلى الله عليه وسلم يعني بدون أي يعني شبهة سمع حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنما كتب حرم الله يوم خلق السماوات. فذكر هذه من الفروق بين حرم مكة والمدينة، مكة الله تعالى ما خلق السماوات والأرض ليش حرمها. وما ورد أن إبراهيم عليه السلام هو الذي حرم مكة ذكر ابن كثير وغيره الجمع بين الحديثين، الله تعالى جعله محرمة لكن أعلن هذه الحرمة إبراهيم عليه السلام بالنسبة إليه، هو الذي أعلن الحرمة للناس يعني، ولا كان هذا يوم خلق الله السماوات والأرض كان ليش محرمة. لكن سمع ذا أحد الخطباء في الرياض الدكتور هذا خطب قبل ما وصل الحج الماضي خطب يعني أشكلت على خطبته أن مكة كان كسائر البلاد ليس لا أي فضيلة إلى أن جاء إبراهيم عليه السلام وقال حرمها كذا. هذا من كيسي ما أدري هو ما وجدت له وجه هذا صريح لا لا لكن هذا الشيخ لا يخفى عليه هذا الحديث لأنه شيخ الدكتور لكن إنما كتب حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض صريح هل له تأويل آخر يعني لكن بالكثير يعني ذكروا ذكروا إيش تحريم الله مخ الله سبحانه وتعالى يعني جعله محرما. هذا ثم هذا إيش أعلنه إبراهيم السلام. فيعني كمثل بناء الكعبة في إبراهيم السلام هو بناء على الأساس. الأساس كان موجود قبل. بناء على الأساس نفسه الذي بناه. نعم. فذلك كان يمكن أن نسبه إليه. وهذا من الفروق بين مكة والمدينة. نعم. مدينة كان صغير بلاد. شال شبيه أو؟ لا. حضم الرسول صلى الله عليه وسلم. أيه صحيح. فهذا يعني قبل كان يقول المدينة كانت من أوبئ أرض الله. كان طيب أيه كان يعني هواها سيئة من دخل في يعني تم مهاجرا كلنا جاءوا محمد هذا لما نفس هذا ويعني جعل أي ناي وجعل حماها إلى إلى اسمه إلى إلى جفا نقول وصار وسمها طيبة وطابة هي اللي قيمها طابة وطيبة. فهنا يعني من الفروق ولم يحرم الناس فلا يحل هذا ولم يحرم الناس هذا اللي أنا ليس إبراهيم السلام اللي حرمه لم يحرم الله يا مخلص صوره صريح جدا فلا يحل الدين يمن لله اليمن الآخر أن يسترح يد من هذا حديث الرسول لما ولا يرضى بها شجرة. وذكر فقه يعني ما قطع شجرة في يعني في كبارها الفدية يعني فيها بدنة في صغيرها ذكر لفقه التفاصيل. ثم يعني فإن أحدهم ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقول إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم والعمل لكم وإنما أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار. ساعة هنا يعني فترة من الوقت ليس من الساعة ال التقييد هنا في تعليق أنه قال أنه من بعد صلاة من بعد الشروق إلى العصر ده صحيح فترة من النهار. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغيب هذا اللي ذكرناه في البخاري عبد الرب وليبلغ الشاهد الغيب ذكر هذا لا الحديث تحته. ثم قال فقيل لأبي بشر الله أنه كما شرح الحديث القصة صحابي أحد السامعين سأله وماذا كان ضد قول الأمير هذا فقال ما قال لك عمرو بن عمرو سعيد قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شرعين. ذكرنا هذا في سادة ومشرعين أفضل منه صحابي وأعلم منه لكن قد يكون يا أبا شرعين لو كان له اعتذار لو كان بشكل اعتذار الأمر كذا كما قلت لكن إيش أنا يعني كذا يعني لو اعتذر اللي فعله اعتذار بطريق آخر أفضل أي أفضل أقويش أنا أعلم منك يا باشر هذا شكا خطاب خطاب يعني غير مؤدب. إن الحرم لا يعذو عصيا ولا فار بدم ولا فار بخريبة هذا صدق فيه كلام صدقا أراد فيه باطل قول حقا أراد فيه باطل أراد فيه يعني يعني مثلا يعني سفك دم بنز بكرة فصله هذا وصل كان يعني يريد إلى إلى إلى كان يريد هي الشارع إلى بنز بكرة فليس بقى عنده ولا شيء. الخرب يعني ابن خالد معجمة ذكرنا بنزر الله تعالى صحابي جليل إن كان له يعني خطأ في سياسي له حلول يقدر قدره صحيح ليس يعني سفك دم في الحرم له يعني كان حلول يمكن يمنع يقبل يمنع ويسكن في مكان ومع محترم اللي يعني دري الناس ودرس الناس علوم لا تخرج للسياسة هذا لو كانت أخطاء فيه هذا حلا لكن قتل ابن الزبير الله أنه من هو في يعني سبحان الله كل علماء استنكروا هذا ذكر الله حافظ وذكر إيش عمر سعيد هذا يعني كان التابعي لكن ما كان التابعي بإحسان انتقد عليه هذا. وقيل البلية وقيل الهمة قصدها في سرقة الإبلي الخارب اللص يعني يحب الخارب يعني اللي يسرق الإبل فلا يعني كان المجرم لا يعيده حرب لا يعيد المجرم هذا اسمه قال كلمة حق رد أي سبحان الله. المهم يعني ثبت فيه ما رد المصنف من حرمة مكة. أما الفدية من الجزاء كاك جزاء الصيد تماما بس لا ترجع ذلك لنفسه لكن هو يشفى يوم فتح مكة قال الهجرة ترفع زي فتحي. هنا الهجرة تطلق على الأتباع صحيح. الهجرة من قبل الهجرة ماذا؟ يعني من مكة المدينة. هذا اللي هذه الهجرة توقفت بها فتح مكة لما صار دار الإسلام. وبقية الهجرة ما هجرة عامة وخاصة. خاصة يعني أن يترك مثلا إذا شخص إذا كان لا يستطيع يقوم بدينه في بلدة من البلاد فيتركه يذهب إلى مكان يستطيع يقوم بدينه. هذا من الهجرة. هذا يعني واجبة شخص في مكان لا يستطيع أن يستطيع الله تعالى فيه لا يسمى للصلاة ولا شيء مثل هذا ممنوع بهذا الشكل لا يجوز أن يقيم هناك. الله يوسع. هذا هجرة يعني لا زال يوم القيامة موجودة. أما هجرة يعني والمهاجر من هجر ما لها الله ورسوله هذا يعني عامة إيه. كل ما يعني نهي عنه يعني كل محرمات الهجرة يعني تركها هذا واجب على كل شخص إيه. هجرة عامة بشكل عام أنا لا هجرة فلا هجرة هنا إلا إذا دخل على النكرة في الجنس الصحيح. نعم فالظاهر معنا لا هجرة لا هجرة لا هجرة لك بعد يعني أي هجرة يعني في جنس الهجرة منفية منفية فنقول هذا جنس الهجرة مصوب هذا النوع بالهجرة الهجرة ليس يعني بشكل عام هذا ثم ولكن جهاد ونية يعني إذا في جهاد في سياح جهاد الجهاد قتل البلاد وكذلك والنية أيضا هذا ذكر يذكرون هذا في رياض صالح باب النية باب نعم باب الإخلاص العمل ذكر هذا في هذا النية حتى هجرة حقيقية كما في أول حديث البخاري صحيح إذا كان نيته أمور طيبة فلا هجرت إلى ما هجر إليه اضطرب أن هجر المهاجر المهاجر سواء كان بلدا أو شيء يحتاج جهد قوي ونية إيه فلا تنفع هذا المجاهدة النفس إلا بيش إلا بالنية اقترب النية والجهاد ثم واستنفرتم فانفروا استنفرتم يعني إذا طالبت منكم الأمير يعني النفر نفير فانفروا هذا واجب يقولون الجهاد يبقى فرض كفاية وقد يكون ما فرض عين في صور تكون أربع ثلاث صور منها إذا استنفر يعني استنفر طلب الأمير أو الأمر طلب يخرج كله كما في تبوك استنفار عام فكان واجبا عليه وحال الثانية إذا وقف في الصف يعني يدعين عليه صحيح لا يجوز للخروج منه هذا ذكروا يجب الجهاد فرض عين إذا أحاط به العدو نزل به العدو فيجب عليهم وعلمهم في مساواة قدرهم إذا استطاعوا طبعا يتعين عليهم إذا استطاعوا هذه ثلاثة حالة ذكروا فرض عين ولا أصل فرض كفاية ثم ذكر وقال يوم الفتح مكة يعني هذا عدة أحاديث ثم ذكر فيه يعني من جملة ما تكلم فيه يوم الفتح مكة يعني إن هذا البلد حرم الله هذا المناسب للباب يعني يوم خلق الله السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة هذا نص صريح نعم وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي وذكرنا يعني خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حلت له ساعة يعني لم يحل لأحد قبله ولا بعده ولم يحل لساعته من النهار وساعتي هذه فهو حرام بحرمة الله يمكن ذكره يوم فتح مكة لما استحل يعني لأنه قد يكون الله أيضا ظن أن المصلي استحل خلاص يعني نحن نستحله لا فهذا وقف من البابين فيعني بينه هذا بيان إلى يوم القيامة لا يعرض شوكه يعني لا يقطع شوكه ولا ينفر صيده كما ذكر فصل فقهاء المسألة ولا يلتقط لقطه يعني لقطة لا يلتقط لقطة إلا لمن يعني يريد إيصاله إلى صاحبه أما لقطة يأخذ حتاش يعني يعرف ثم يتملك ولا على ما يصلح لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاء يعني خلاء عشب عشاب لا يجزء العشاب خليه يتمبط على أهلاك فيه لا يقطعه طبعا هذا يعني ذكر ما إلا ما أنبته لا دمي لو اتخذ مزرعة فأنبته هذا يجوز فقال عباس لما قال عباس يا رسول الله إلا الإذخر معروف يعني فإنه لقينه القين الحداد يحدق ويش يسب النار بهذا حتى إيش يعني يلا في الحديده حتى يطرحها يعني. هذا لقينهم وبيوتهم البيوت يشتروا به البيوت الفقار إلا الخراب. هذا ذكرنا في مسألة أصولية الاستثناء يعني ذكر الأصوليون الاستثناء وجب يكون متصرف بالمستثنى منه. إذا انفصل صحيح قال علي ألفا ثم بعد طول الفضل قال إلا عشرة إلا مئة هذا لا يقبل. منهم قال يقبل متى إذا ما دام في المجلس طال الفضل كذا لا يسترق المجلس ويقبل. هم يستدلوا بهذا إلا دخل ما تكلم في مراجعة الباص الله فخذهم إلا كان فيه لم يتصل يعني تخلى بينهما كلام لكن لما مضى في المجلس فإن يقبل. لكن جمهور العلماء يقولون يعني لا يشترط أن يتصل به وحملوا هذا من باب إيش نسخ يقول وحي لي وحي قد يكون بالإلهام فاستثناء. وذكرنا ناقشنا في الفقه أيضا مسألة يعني لا مثل للمشاريع لبناء العماير أو للشوارع وقتهاش يعني إزالة يعني تزال كثيرا ما تقتل الشعر وهذا يعني إما داعة الضرورة فلعله يمكن قياسها للأخر أو إذا كانت كقتل الصعيدية يمكن نخرجها لوجهين. الله أعلم. شكرا.